على سلم صول متزينة إحساس موصول عالي على طول يحكي ويقول لبيروت من قلبي سلام لبيروت في واحد طرف على صوت العرب ساعد سمع ساعد سمع عبير ظلام حاتم العجمي أخوة الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في واحد الطرب وساعة سمع على مدار الساعة نقدم لكم استراحة نغم حيث اللحن والموسيقى تعانق الكلمات ساعة سمع أهلا بكم ساعة سمع ساعد سمع الأغنية السودانية وحلقة خاصة جدا جدا 1984 قدم لون مختلف وطور جزء من الأغنية السودانية الليلة بالليل الليلة بالليل نمشي شارع النيل جوا بمزاج انت السكر ساعد سمع الليلة بالليل شكرا لعز الدين هو فنان سوداني من مواليد المسلمية 1984 قدم لون مختلف وطور جزء من الأغنية السودانية الليلة بالليل الليلة بالليل نمشي شارع النيل جوا بمزاج انت السكر قهوة بمزاج الليلة انت السكر الحب ليك دواء. الليلة بهناك في محل يوم جال كيلو شارع النيل كيلو بس معاك نشرة بشير يا الليلة شيشة العجران نبقي يومنا هناك ونمشي يا ملاك نقعد برانا برانا ما في هوا سمع. المطربة السودانية إيمان الشريف من أشهر المطربات السودانيات في الوقت الحالي، اشتهرت بتقديم كلمات مغيقة في المحلية لكن قدمتها بألحان حديثة. اخترنا لها النهاردة اللوم يا عمة، غناء إيمان الشريف. بدأ المطرب السوداني محمود عبد العزيز رحلته الفنية منذ أكثر من 25 عام تقريبا، قدم فيها الكثير من الأعمال الفنية والألبومات الناجحة جدا، من أشهرها ألبوم سكة الرباب ونور العيون. النهاردة اخترنا نسمع نور العيون للمطرب السوداني محمود عبد العزيز. العيون بتمنى ليه أنا كنت دايق قبل لي وقبل لك تهني في دنيا الغرام وتهني بيتي أنا كنت دايق قبل لي وقبل لك تهني في دنيا الغرام وتهني بيتي أنا كنت دايرك تبقى لي وأبقى لكي يتهني في دنيا الغرام وتهنى بيكي ما لي غيرك كان حبيب وبحن لك لما انتغير ما لي غيرك كان حبيب لكن مع الأيام لقيت رادك خداع الوداع مش وطره الوداع عالكورنيش جواهر بيبي ساعة سمع. المطرب السوداني محمد الأمين بيعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، ويمكن بيعد من أكثر مطربين شهرة. كان ليه دور كبير في تطوير الموسيقى السودانية. اخترنا له النهاردة ذات الشكون محمد الأمين. We'll be right back. ساعة سمع. الحب هدف. المطربة هدى عربي. المطربة هدى عربي خريجة جامعة الخرطوم كلية الأدب، بدأت رحلتها مع برنامج أغاني وأغاني، وكانت بداية كافية لتحتل وجدان المشاهدين والمستمعين وتتربع على عرش القلوب. النهاردة اخترنا لها أغنية الحب هدف هدى عربي. شايلين معانا الرضا ظاهر وسوسنا، شوفوا العيون دايبة غرام دايبة حنان دايبة منى. حلو من هديل شايلين معانا الرضا ظاهر وسوسنا، شوفوا العيون دايبة غرام دايبة حنان دايبة منى. يا حبيبي الرضا يغلوا كذا ساعة سمع. المطرب السوداني الكبير محمد وردي ولد 1932، نشأ يتيما، أحب الأدب والشعر والموسيقى منذ صبا. بدأ مشواره الفني 1957، قدم رحلة عطاء فنية كبيرة. النهاردة اخترنا أغنية صدفة للموسيقار والمطرب السوداني محمد وردي. صدفة بالصدفة أنا يوم لقيتك أسعد يوم أسعد يوم يوم الحياتة أسعد يوم أسعد يوم يوم الحياتة نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها قلبي معاك أزهر فيها الطيري غني فيها الطيري غني ومن الحال يذكر قلبي فراشة حولي قلبي فراشة حولي وانت شبابك أخضر ما بحبك بعبد حبك علشان بعبد حبك علشان حبك فداك صدفة صدفة صدفة صدفة صدفة وأجمل صدفة اليوم لقيتك أسعد يوم أسعد يوم يوم الحياة نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها يا حبيتها يا ما حبيتها ساعة سمع وهذه وقفة مع أغنية المريوت للمطربة السودانية إنصاف فتحي Oh, دم تك تك. طه سليمان ولد عام 1996، تخصص خلال دراسته الجامعية في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن ده السر في اهتمامه في كل ألبوماته بالتقنيات العالية في الصوت والتوزيع الموسيقي. النهاردة اخترنا نسمع لطه سليمان دم تك تك. الحفلة الليلة حلو مودة سمحة شديد حلو الشوله يرقص وشايلوا الريح ما تشغلوا هندك شايفوا بعيد سمح الرقبة وحلات ديون الصيف تعالنا تم الريح تك ودم تك ودم ساعة سمع حسن الختام في هذه الحلقة مع صوت مرام وحبيبي تعال من الفلكلور السوداني سمع عبير ظلام حاتم العجمي